بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عظماء في بلاد الإسلام، وما أكثر العظماء في تاريخنا، وما أحسن أثرهم، وما أجمل صنيعهم. ونحن نتحدث اليوم عن عظيم من هؤلاء العظماء الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس قديما وحديثا، واختلفت فيهم الأنظار إلا النظر بأنه فريد في الزمان، وأنه عالم لا يشق له غبار، وأنه إمام يقتدى به رحمه الله تعالى. وعظيمنا هو شيخ الإسلام حقا، الإمام الكبير أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، وتيمية جدته ينسب إليها، وإخواننا كثيرا ما يخففون فيقولون تيمية، وهي تيمية، وهو النطق الصحيح لهذا الاسم، فهو أحمد بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولد سنة 61 و600 في حران، وحران هي كانت تعد من بلاد الشام في ذلك الزمان، هي اليوم جزء من الجمهورية التركية، بالقرب من بلدة أورفا في شمالي شرق تركيا، وهي بلدة موجودة عامرة الآن، وإن كان قد لحقها خراب فيما مضى. وشيخ الإسلام، من المناسب أن نتحدث قليلا عن هذا اللقب أو هذا الاسم. شيخ الإسلام كان في زمان الدولة العثمانية لقبا لوظيفة، فهو لقب رسمي إذن، فكان أقضى القضاة في الدولة العثمانية وأعظم العلماء المقربين من السلطان، والمفتي العام كان يلقب بشيخ الإسلام، فهو وظيفة رسمية. لكن شيخ الإسلام في زمان الإمام ابن تيمية وممن قبله فهو ليس بوظيفة رسمية بالطبع، بل يطلق على رجل شاب في خدمة الدين، وحفظ القرآن العظيم وكثيرا من السنة ومن أقاويل أئمة الإسلام، وكان متمثلا لهذه السنة في سلوكه وتصرفاته، وكان عالما مقتدا به، فيطلق عليه شيخ الإسلام. وقد كثر المسمون بهذا الاسم شيخ الإسلام على مدار التاريخ، لكن كان من أبرزهم حقا الإمام الكبير أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. وكان من أسرة علم، فأبوه عالم فقيه، وجده فقيه عظيم كبير، وقال فيه وجده وهو مجد الدين أبو البركات عبد السلام المشهور صاحب منتقى الأخبار الذي شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، يقول فيه جمال الدين ابن مالك الإمام النحوي المشهور، يقول: أولينا للشيخ مجد الدين الحديد الفقه كما أولينا لداود الحديد، أولينا للشيخ مجد الدين الفقه كما أولينا لداود الحديد. فجده كان فقيها نابها بارزا، وأبوه كان فقيها أيضا عالما، فهو من أسرة علم، وأخوه عالم عبد الرحمن، وأخوه عبد الله أيضا عالم وبصير بالحديث والعربية، وابن عمه وابن عم أبيه أيضا من العلماء، وقد حصرت أسرته فوجدت أن أكثرها من العلماء العاملين رحمهم الله تعالى جميعا. التتار كما ذكرت في حلقة الإمام الكبير عز الدين بن عبد السلام كانوا قد أتوا إلى البلاد الشامية وهاجموا فيما هاجموا هذه البلدة حران، وقبل أن يطؤوها خرج منها أهلها هاربين، وكان من جملة من هرب آل تيمية هؤلاء، فأبوه نزح به إلى دمشق في هرب كبير لهذه المناطق، وفزع من سمعة التتار، وذكرت لكم طرفا من ذلك في الحلقة الماضية، حلقة الإمام عز الدين بن عبد السلام، ونزح به وعمره 5 سنوات في سنة 666، وحفظ العلم وأقبل على كتاب الله تعالى فحفظه، وعمره 7 سنوات، وأقبل على طلب العلم طلبا عجيبا. هنالك مقومات لهذا الرجل الكبير في الحقيقة حتى برز ذلك البروز، فإن عصره كان عصر علم، كان في علماء كثيرون جدا، كان في عالم الدين البرزالي والإمام الكبير المزي المحدث الكبير بل يكاد يتفرد بالحديث في زمانه، وكان فيه تقي الدين السبكي وهو إمام كبير أيضا، وفيه جملة من العظام أمثال الذهبي وابن كثير وابن القيم رحمه الله تعالى والصفدي الأديب وعلماء، وأقضى القضاء ابن السبكي عبد الوهاب بن علي السبكي، يعني كان هناك جملة كبيرة من العلماء وعلماء كبار لا يستهان بهم. نعم الحالة السياسية فيها فوضى، فيها اضطراب، فيها شيء كثير مماثل لما ذكرته عن الإمام عز الدين بن عبد السلام وعصره وحياته، فإن عز الدين بن عبد السلام توفي في سنة 660، وجاء شيخ الإسلام في سنة 661، فكان الله أراد أن يعوض هذا بذاك كما حدث في الشافعي وأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى توفي سنة 50، وجاء الشافعي ليولد في السنة نفسها رحمة الله تعالى على الجميع. وحسبكم بابن دقيق العيد إماما كبيرا عظيما، يقول عن ابن تيمية، يقول ما ظننت أن الله تعالى بقي يخلق مثلك. ويقول الحافظ الكبير المزي، يقول لا والله لا رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، ولا رأيت أتبع لله ورسوله منه. هذا يقول الحافظ الكبير إمام الشام وأمير المؤمنين في الحديث في زمانه، الإمام المزي الحافظ صاحب تحبة الأشراف في معرفة الأطراف وصاحب الإكمال تهذيب الكمال المشهور الحافظ المزي، الذي هو أصل تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فإن قال هذا فلكم أن تعلموا إذا مقدار هذا الرجل. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهو من هو نقدا للرجال وعلما بأحوالهم وبشؤونهم وبمن تفوق منهم وارتقى وارتفع، يقول لو حلفت بين الركن والمقام على أني لم أرى مثله، لم ترى عيناي مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، لا حلفت وما حنثت. فهو ساحل، فهو بحر لا ساحل له، وكنز لا نظير له. هذا شهادة الإمام الذهبي فيه. وهؤلاء أئمة كبار، وتقي الدين السبكي على ما كان بينهما من معارك كلامية وفكرية فقهية، مع ذلك يقول إن مملوك، يعني يقصد نفسه تقي الدين السبكي، يعلم أن هذا الرجل كذا وكذا، وظل يمدحه في سطور كثيرة. والزملكاني على، يعني ما أقول عداوة، لكن على تنافس كبير بينه وبين ابن تيمية، يقول لم يرى منذ 500 سنة، وفي رواية عنه منذ 400 سنة أحفظ من ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذه شهادة أهل عصره أو عظماء أهل عصره فيه. إذن ما هي العوامل التي أدت إلى نبوغه وبروزه؟ في الحقيقة أولى العوامل كثرة ابتهالاته واستغاثاته بالله تبارك وتعالى. فيقول الحافظ الذهبي كان أو لم أرى مثله في استغاثاته وابتهالاته وإقباله على الله تعالى، كان له أذكار يدمنها بكيفية وجمعية، بكيفية بطريقة يعني، وبجمعية يعني باجتماع قلبه على الله تعالى. وكان إذا صلى الفجر أخذ في الأذكار ثم يدعو دعاء مؤثرا ثم ينقلب إلى أصحابه. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى رأيته مرة وقد صلى الفجر ثم إنه ظل يذكر إلى قريب انتصاف النهار، إلى قريب انتصاف النهار، ويقول هذه غدوتي ولو لم أتغد بها لسقطت قواي. واسمعوا ماذا يقول حتى نعلم أيها الإخوة أن العلم ليس كتابا يفتح فقط، إنما هو هبة من الله تعالى، وهو منحة يمنحها الله تعالى من شاء من عباده. ولا يبقي الله تعالى علم عبده على مدار العصور إلا أن يكون علما نافعا قد رضي عنه الله تعالى في الجملة. اسمعوا ماذا يقول، يقول: إني إن شقت علي مسألة أخذت في الاستغفار، فربما استغفرت أكثر من 1000 مرة حتى ينحل الإشكال، أو كما قال رحمه الله تعالى، اسمعوا، أكثر من 1000 مرة حتى ينحل الإشكال. ويقول: ربما خرجت إلى المساجد المهجورة حتى يعني لا يراه أحد، وإذا صعبت علي مسألة وأمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، قال: فأرجع وقد فهمت المسألة. لماذا؟ لأن قضية قضية قلوب، فإذا الله تعالى فتح قلبه فهم المسألة وأزال الإشكال عنه، لذلك هو عرف السر فأقبل على المولى واستغاث وابتهل وذكر الله تعالى كثيرا، وكان كثير الاستغاثة، كثير الابتهال، كثير الاستعانة بالله. وهذا من أولى الأمور التي يتقرب بها العبد إلى مولاه ويرجو بها عطاءه، وهو أخذ بها على غاية كما سمعتم. الأمر الثاني أو الركن الثاني من عوامل نبوغه العجيب وتجاوزه لأكثر علماء عصره، بل لأكثر علماء من تقدم من المسلمين، هو حفظه. وكان حافظا عجيبا، يعني وهو طفل قد حفظ القرآن، قد بلغ 7، وهذا سهل، إن كثير من الناس قد حفظوا القرآن وهم في هذا السن. لكن كان أبوه مرة قد ألح عليه في الخروج إلى بستان معه ومع إخوته، فألح في الرفض هو رحمه الله تعالى، فلما عادوا قال: كسرت قلوب إخوتك، فلو خرجت معنا ماذا يضيرك؟ فأشار إلى كتاب بيده، وكان طفلا صغيرا، قال: يا أبتي قد حفظت هذا. فقال: حفظته؟ تعجبا أبوه. قال: نعم. فقال: اقرأه علي. فقرأه عليه عن ظهر قلب، وقد حفظه في تلك المدة اليسيرة. وكان هو كتاب جنة المناظر، جنة المناظر أي الجنة، وهي مكان الحصين، ووقاية المناظر من الزلل يعني والسقوط. فهو حافظ إلى درجة كبيرة، ويقول عنه: ما وقعت عيناه على كتاب إلا انتقش في ذهنه. هناك حادثة عجيبة تدل على حفظه، أنه لما سجن السجنة الأولى في مصر كانوا قد أبعدوا عنه كتبه، فكتب كتبا صغارا وكبارا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى، كتب كتبا صغارا وكبارا، وفيها من الأدلة والأحاديث والآثار وأقوال المصنفين وأسماء كتبهم وأقاويلهم، عزى ذاك كله إليهم فاختبرت فلم ير بها خطأ. كتبا كبارا وصغارا كتبها عن حفظه وعن ظهر قلب. إذن هذه الحافظة العجيبة سهلت له الكتابة والتصنيف السريع، فكان يكتب كتبا من حفظه، ويكتب ما بين الظهر والعصر، يقولون ما لا يستطيع كاتب يكتبه في أسبوع، فقد أوتي قوة على الكتابة وإقبالا عليها عجيبا. إذن الحفظ والحافظة هذه العجيبة رزقها كانت من أسباب نبوغه العلمي في الحقيقة. أيضا تعرضه لشؤون المسلمين وأحوالهم، العالم إذا ما نزل إلى المسلمين وعرف أحوالهم وشافههم وسمع منهم وحاول أن يحل إشكالاته واستفهم منهم وتكلموا معه، يبقى العالم في برج عاجي كما يقال، يبقى بعيدا عن مشكلات الشعب، يبقى بعيدا عن أحاسيس الشعب ونبضه. فمثل هذا العالم يفيد نعم، لكن لا تكون فائدته كلية، أو لا تكون فائدته كاملة إن كان صح يعني السياق. الفائدة الكاملة تكون بالنزول إلى الناس والجلوس إليهم والمكث معهم ومناقشتهم والمحادثتهم، هنا تتضح الفائدة وتكتمل. هكذا كان شيخ الإسلام رحمه الله، كان يكثر من هذا الأمر، وينزل إلى الناس ويسمع منهم ويستجيب لهم في كثير من الأحيان، وهذا سيأتي في ثنايا الحديث عن شجاعته وقوته وصدعه بالحق وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر رحمه الله تعالى. أمر الرابع كثرة تآليفه كثرة عجيبة، فقد بلغت قرابة 900 مصنف، هذا عدا عما أهمله أصحابه عنه فلم يضبطوه ولم يكتبوه. مثال في التفسير، قال عنده أو له 30 مجلدا في التفسير، لكن أصحابه ما ضبطوا عنه ولا كتبوا إلا هذا القدر وأيضا من أمثلة أن الرجل كان يأتي للاستفتاء فيكتب له شيخ الإسلام نص الفتوى، فيأخذ الرجل يذهب يطلب شيخ الإسلام من تلامذته أن يبيضوا هذه الفتوى، أن يأخذوها يبيضوها ينسخوها حتى لا تضيع فيكسلوا عنها أو يعجزوا، فيذهب الرجل بفتوى وقد تبلغ رسالة صغيرة ولم تنسخ ولم تبيض ولم يستفد منها الاستفادة الكاملة. هذا عدا عن أن أعداءه كانوا يشترون كتبه ليتلفوه، في ظاهرة مؤسفة لكن هذا هو الواقع، كانوا يشترونها ويتلفونها ويمزقونها، وهذا من الحسد المذموم، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. الكوارث التي مرت على العالم الإسلامي أيضا بعد ذلك أذهبت عددا من كتبه، لكن بقيت منها جملة صالحة وهي ضمنت أكثرها في الفتاوى، مجموع الفتاوى 37 مجلدا، وهنالك كتب غير ذلك موجودة مثل درء تعارض العقل والنقل وغير ذلك من مجلدات الكبار منهاج السنة النبوية إلى آخره، هي كتب كثيرة له رحمه الله تعالى. من أسباب نبوغه أيضا الواضحة أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وجرأته في ذلك، جرأة تشبه جرأة الإمام الكبير عبد العزيز بن عبد السلام أو العز بن عبد السلام سلطان العلماء، كان يشابهه في الحقيقة في مجالات كثيرة من حيث الجرأة العجيبة وعدم المبالاة والصدع بالحق وعدم المبالاة في ذلك وعدم المداراة. يعني لما جاء قازان كان سلطان التتار وهو طبعا حفيد لأولئك الكفار الذين جاءوا في زمان بغداد وما فعلوا في العراق وبلاد الشام وهزموا في عين جالوت، والعجيب أنهم عندما هزموا، ذكرت ذلك في الحلقة السابقة حلقة عز الدين بن عبد السلام، عندما هزموا وولوا إلى بلادهم مندحرين ابتدى الإسلام يدخل في قلوبهم سبحان الله، فأسلموا وصاروا مسلمين، لكن مع إسلامهم قوم يسلمون لأول وهلة، ما زال بقي عندهم بقايا وشوائب من الوثنية من الظلم من الطغيان ومن، فأتوا على البلاد الإسلامية بعد ذلك 3 مرات كلها في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في مرة من المرات وهي وقعت شقحب المشهورة في 270، وكان تتار مسلمين لكن جاءوا طغاة مستكثرين، فجاء سلطان قازان معهم، فدخل عليه شيخ الإسلام ومعه جملة من الفقهاء ومعه قاضي القضاء أبو العباس وغيرهم من بلاد الشام يعني، فكلم قازان بكلام عجيب، قالوا إنه ما زال يقترب من قازان حتى ألصق ركبته بركبته، وهذا عجيب، سلطان التتار أو المغول له هيبة عظيمة جليلة، وكلمه بكلام صعب وقال كان أبوك وجدك كافرين ولم يفعلا فعلك في الديار الإسلامية وأنت جئت تستكثر من كذا وتريد كذا وتريد كذا، وصار يحذره ويذكره بالله، فقال من هذا الشيخ؟ فقال هو فلان ابن فلان، قال والله ما رأيت أثبت منه وما رأيت أشد هيبة منه، وإنه قد كلمني بكلام هبته واعتقدت فيه أو كما قال قازان، ثم قال يعني ادعو لي، فدعا له بدعاء أكثره عليه لو فهم، وقال اللهم إن كان هذا جاء عبدك هذا قد جاء نصرة لدينك وكذا فأعنه، وإن جاء استكثارا من الدنيا وبغيا وعدوانا فأهلكه وأفعل به وأفعل، وهو يؤمن على دعائه يقول أصحابه كنا نجمع أطراف ثيابنا مخافة أن ينزل علينا دمه في أي لحظة، يعني قازان أمر بقتله، فلما خرج قال له قاضي قضاء أبو العباس كدت تهلكنا والله ما نصحبك بعد ذلك، قال أنا والله لا أصحبكم أيضا لأنهم أكلوا من طعامهم وهم ورفض أن يأكل من طعامهم، فقال له لماذا لا تأكل قازان؟ قال والله كيف أكل من طعامكم وهذا الخشب الذي من حطب الذي أوقدتم به النار هو من حطب المسلمين، وهذا الغنم من غنم المسلمين، فكيف آكل من طعامكم إذن؟ ما قبل. حينما خرجوا قال والله لا نصحب، قال أنا أيضا والله لا أصحبكم. فذهبوا وكانوا عصب وهو مفرده. قال فما لبث أن اجتمع عليه الأمراء والخواتين. الخاتون هذا لقب عند التتار، يعني أمراء الكبار، يتبركون برؤيته، هكذا الرواية. قال فما لبث أن اجتمع عليه قرابة 300 أمير وفارس. قال ونحن ما لبث أن ظهر علينا جماعة من اللصوص فشلحونا، يعني أخذوا ما عندها من أموال وكذا، ونحن عصبة وهو مفرده حماه 300 أمير وكبير من كبرائهم. سبحان الله العظيم. هذا يدل على أن من كان مع الله وأخلص له كان الله تعالى معه جل جلاله. ولما خلت الشام من نائب للسلطنة، هذه أيضا واقعة رائعة في المعروف والنهي عن المنكر، طلبوا منه علماء والفقهاء، بل طلب منه أمراء الجيش، قالوا له اذهب إلى الملك الناصر، وكان طبعا سلطانا من سلطان المماليك، كان قد ولى إلى مصر هربا من التتار، وانصحه حتى يرجع لنقف جميعا في وجه التتار. فذهب على خيل البريد، وخيل البريد هي الخيل السريعة جدا التي خيل يركض مدة طويلة إلى محطة، فيجد الساعي خيلا جاهزا يركبه، وهكذا حتى يصل في المسافات البعيدة تستغرق شهورا، يصل في أيام معدودات. هذا خيل البريد مشهور. فركب في خيل البريد إلى السلطان الناصر الملك الناصر، وكلمه بكلام صعب، واستنبط وتلا عليه آيات الجهاد، وقال له إنكم إن لم ترجعوا إلى الشام وتحموا أهله وتقاتلوا معهم استبدل بكم أهل الشام غيركم، استبدل بكم أهل الشام غيركم. وخوفه، فرجع الملك الناصر معه، وقفوا للتتار وقفة رائعة. ولما سمع ابن دقيق العيد ما استنبطه شيخ الإسلام من القرآن في هذا الموقف أعجب به أيما إعجاب. ولما خلت أيضا بلاد الشام من نائب للسلطنة كما ذكرت لكم، صارت هناك منكرات، أهل الفساد فتحوا حانات خمور، عملوا فعلوا كذا، فصار ينزل هو وأصحابه، وهذه يعني أيضا منقبة له، أنه كان يجمع له أصحابا فينكر المنكر معهم، ما كان يفعل ذلك مفرده، بل كان يعلم الآخرين ويشجعهم ويدئبهم في الأمر والنهي. قال فينزلون إلى الحانات فيكسرون أوعية الخمور ويشققون ظروفها، وظروف الخمور هي مثل القرب يعني، ويعزرون أصحاب الحانات ويغلقونها، هكذا كان يفعل بنفسه رحمه الله تعالى، يعني كان يزاول الأمر والنهي بنفسه. يعني كثير من العلماء، بل أكثر العلماء اليوم، لو قيل لم تكلموا عن أمر المعروف والنهي عن المنكر لا تكلموا عنه في مجلدات، ما عنده مشكلة، لكن لو قيل طبقوا ولو واحدا بالألف مما تقولون لعجزوا عنه ونكصوا. بينما هذا الإمام الكبير كان يتحدث عن أمر المعروف والنهي عن المنكر وكان يزاول ذلك بنفسه، وكان يقوم على ذلك بنفسه رحمه الله تعالى. هذا يعني يدلنا أنه فعلا من أسباب النبوة هذا، فإن أكثر علماء عصره قد نكصوا عن ذلك وخافوا من صنيعه ومن فعله رحمه الله تعالى، لكنه تقدم ولم يأبه رحمه الله. أيضا من أسباب نبوغه الكبيرة اتساع دائرته في العلوم، يعني ناظر إلى كتبه يرى أنه قد كتب في كل شيء تقريبا، كتب في علوم التفسير كتابات رائعة جليلة، ومحصة وبينت ولها تحقيقات لا يسع المجال لذكرها الآن، لكن الأستاذ محمد جليند ذكر أيضا في 3 مجلدات تراث شيخ الإسلام في التفسير، وإن لم يأتي به كله أيضا. الفقه، نظرت إلى الفقه فقد كان له قصب السبق فيه، فهو الفقيه الذي لا يشق له غبار، فكان في بداية أمره حنبليا، وهو من جملة الحنابلة ومن جملة مدارس الحنابلة، لذلك ذكره ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في طبقات الحنابلة، ويذكر هو في طبقات الحنابلة ولا شك، وهو قد ورث المدرسة الحنبلية عن أبيه وما زال يدرس فيها رحمه الله تعالى، فهو من جملة الحنابلة ولا شك، لكن فقهه تجاوز المذهب الحنبلي المذاهب الأربعة، بل تجاوز المذاهب الأربعة إلى المذاهب الأخرى 8 معها الزيدية الإباضية الظاهرية الإمامية إلى آخره، بل جاز ذلك إلى الاستنباط المباشر من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يشق له غبار في ذلك الاستنباط. وهذا أدى به إلى أن جهر وصدع بأقوال ما احتملها علماء عصره، ما احتملها عنه علماء عصره ولا احتملوها له. ومن أوضح تلك الأقوال التي سجن بسببها أكثر من مرة ووقف علماء عصره في الحقيقة قوسا واحدة تقريبا ضده، رموه عن قوس واحدة الطلاق بالثلاث، ورأيه أنها تكون طلقة واحدة، الطلاق الثلاث دفعة واحدة، قال هي طلقة واحدة وليست ثلاثا. وهذا الذي ألب عليه أكثر علماء عصره وسجن بسببها أكثر من مرة في مصر والشام، ومنع من الفتوى بسببها أكثر من مرة في مصر والشام رحمه الله تعالى. فهو لا يأبه إذا اقتنع بالحق أن يصدع به ولو كلفه ذلك ما كلفه رحمه الله تعالى. ففي فقهه ظاهر في الفتاوى الكبرى، له عشرات الآلاف من الفتاوى، نقل لنا بعضها، نقل لنا بعضها، وكان يفتي حتى وهو في السجن، يفتي ويستفتى في السجن، وتخرج الكتب والرسائل في السجن قبل أن يسحبوا عنه أو يسحبوا منه الورق والأقلام. وكان ذلك من أقسى المحن التي مرت به، كان في آخر سجنه رحمه الله تعالى، الذي ابتدأ منذ سنة 26 و700 إلى سنة 28 و700 حتى توفي وهو في السجن رحمه الله تعالى، وأخرج بآلة حدباء إلى الأرض الجدباء التي نسأل الله تعالى أن يحيل روضة خضراء بإذنه ومنه. إذن أيها الأحباب، هذه الفتن التي كانت تحصل عليه بسبب الفقه أكثر ما كان سبب الفقه وفتاواه. وهنالك أيضا فتاوى في العقيدة قد ألبت عليه أيضا أكثر علماء عصره وسجن بسببها أكثر من مرة رحمه الله تعالى، وقد سجن 8 مرات، ما بين سجن يستغرق شهورا إلى سجن يبلغ سنوات فرحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، كل يبتلى على قدر دينه. والعجيب أنه مع كثرة سجنه وتعدد مرات ذلك السجن كان يظهر بشاشة غريبة ورضا عجيب لا يظهر ممن يصنع به مثل ذلك. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا والله ما رأيت مثل رباطة جأشه وقوة نفسه وملاطفته لنا ونحن في أحوال صعبة. يقول: كنا في تمر علينا من الأحوال الصعبة الشيء الكثير، فما هو إلا أن آتي إليه وأسمع كلامه إلا وينشرح صدري من ملاطفته لنا ومن انشراح صدره رحمه الله تعالى. وفي السجن الأخير لما أدخل إلى القلعة في دمشق نظر إلى بابها وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. والطريف أنه على تبحره في علوم القرآن يقول في سجنه الأخير، يقول: قد ندمت على أني قد ضيعت، يقول ضيعت هكذا، أكثر أوقاتي في غير علوم القرآن، وقد فتح علي في سجني هذا من علوم القرآن ما يتمناه الكثير، أو كما قال رحمه الله تعالى. فكان في الحقيقة في يدين النظر في القرآن ويكثر ختمه، ولما سحب منه الورق والأقلام ظل يقرأ القرآن فختمه أكثر من 80 مرة رحمه الله تعالى إلى أن توفي. إذن المحن المتواليات كانت بسبب فتواه في الفقه وفي العقيدة. إن نظرنا أيضا إلى علومه نجد أنه قد تضلع من العربية وفهمها، وتضلع من علوم المنطق. ولنا وقفة هنا، ذاك أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يذم المنطق كثيرا، يذم المنطق وعلوم المنطق، فلماذا تعلمه إذن؟ تعلمه ليرد على المنطقيين كما في كتاب رد على المنطقيين، كتاب مشهور، وليدرأ عن الشريعة الفلسفة المنطقية التي أقضت مضاجع كثير من العلماء في الحقيقة. يعني الذي ينظر إلى كتابه درء تعارض العقل والنقل، ولغة شيخ الإسلام لغة صعبة غير ميسورة، فالناظر فيها يحتاج إلى أن يكون طالب علم متمكن، ليس طالب علم بل متمكن، حتى يفهم ما يريد شيخ الإسلام ويرمي إليه رحمه الله تعالى. يعني درء تعارض العقل والنقل مجلدات كثيرة، عندما يقرأ الطالب الذي لا يفهم المنطق ما يستطيع أن يفهم، لا يستطيع أن يفهم أبدا كثيرا من المواضع التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني كان يرد على المنطقيين وعلى الفرق الإسلامية التي كانت آنذاك ومن أشهرها وأظهرها المعتزلة والجهمية، كان يرد عليهم ردا مستفيضا بلغتهم التي يفهمون وبطريقتهم التي يعرفون. لذلك كثر في ثنايا كتبه الألفاظ الصعبة والجمل المعقدة التي لا يكاد يفهمها إلا العلماء الكبار فرحمه الله تعالى. إن هذا معلوم لمن زاول كتب شيخ الإسلام وقرأها أو طلع على شيء منها مثل تعارض العقل والنقل بالذات والرد على المنطقيين وهكذا بعض الكتب التي تحتاج إلى نظر روي وإلى فهم وإلى خلفية جيدة في الحقيقة لعدة علوم. فهذا علم المنطق وعلم العربي، علم الفقه، علم التفسير أو علوم القرآن إن شئت أن تقول، وعلم العقيدة الإسلامية فهو فارسها لا شك، فقد اطلع على كثير من أقوال السلف والخلف وأتى ببراهين ومقدمات لم يسبق إليها في علم العقيدة، كما قال الإمام الكبير الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وكتبه أيضا شاهدة بذلك، وكان جريئا في هذه المسألة في تقرير العقائد صادما لغيره غير مبال بذلك ولا مدار، وهذا مشهور عنه رحمه الله تعالى ورفع منزلته ورضي عنه. إذن هذه من أسباب النبوغ اتساع دائرته في العلم إلى الدرجة الكبيرة في الحقيقة. أيضا الشجاعة في قول الحق الذي يعتقده وسجن بسببه كما قلت لكم مرات، والشجاعة حتى في مواطن يعجز عنها عظماء الرجال، فهذه واردة في سيرته بقوة وهو معروف بها مشهور، كل من أرخ له ذكر عنه هذا رحمه الله تعالى. أيضا يا أيها الأحباب من أسباب نبوغه، الأسباب الكبيرة لنبوغه، أنه شخصية متوازنة. أنا أشبهه في الحقيقة بالإمام الكبير وأمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك، ذلك الإمام الذي جمع جوانب كبيرة جدا من الاتزان الشخصية، إلا أن شيخ الإسلام كان فقيرا والإمام كان غنيا، ابن المبارك مشهور تاجر ومشهور وغني، لكن الجهاد على سبيل المثال شارك فيه ابن تيمية مشاركة رائعة جدا. يعني قضية قازان قلتها لكم، وكان قد أدهش العساكر المملوكية بشجاعته وثباته وفروسيته في المعركة، وعندما في بعض المعارك مع التتار، ما أدري معركة الثانية أو معركة شقحب الثالثة، قال لأحد أمراء الجيش أرني موقف الموت، يعني ذي يقف فيه يموت هذا الموقف يعني، وهذا مشبه في العمليات الاستشهادية اليوم، لأنه كان ينصر عمليات الاستشهادية بقوة، أنا ذكرت هذا قبل ذلك بتفصيل طويل، كان ينصرها بقوة. والذي يريد أن يعرف هذا يرجع إلى رسالة لطيفة له، قاعدة في الانغماس في العدو ما هو نصر هذا، يعني هذه العمليات نصرا مؤزرا رائعا جدا يدل على فهم في الحقيقة وضبط علمي شرعي قوي. أنهم قال أرني موقف الموت، فأراه إياه مقابل العدو على سفح، عندما ينزل العدو كالسيل هناك تقف، فوقف قال قبل ذلك رأيت ينظر إلى السماء ويستغيث ويبتهل ويكثر من الذكر، ثم حال بيني وبين الغبار حتى رأيت بعد المعركة قلت له أبشر، فإن التتار قد انحصروا في سفح هذا الجبل، فحمد الله تعالى وأثنى عليه رحمه الله تعالى. أيضا من أسباب نبوغه كراماته التي اشتهر بها يا أحبابنا، والكرامات كما قلت لكم ثابتة لأولياء المسلمين بشرائطها الشرعية المعتبرة، فكان هو صاحب كرامات مشهورة، وذكر أبو حفص البزار في الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر جملة من كراماته الكثيرة في أكثر من 7 صفحات، لكن أريد لكم هذه فقط وهي مهمة جدا للغاية، أنه لما جاء الأمراء للخروج إلى التتار في 270، قال لهم إنكم منصورون في هذه الوقعة وإنهم مخذولون، قالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أي أنكم منصورون، فلما أكثروا عليه أقسم لهم أكثر من 70 يمينا، تصوروا أكثر من 70 يمينا إنهم منصورون وإن التتار مخذولون. ما يقوم بهذا إلا رجل أعلمه الله تعالى بوسيلة، وهي نسميها الكرامة نحن، أعلمه الله بوسيلة من الوسائل، إما رأى ذلك في منامه أو وقف ذلك قلبي الله أعلم. اسمعوا، قال فلما أكثر عليه الأمراء الجيوش من أين لك هذا؟ قال قد كتب في اللوح المحفوظ أنهم مخذولون هذه المرة ومنهزمون، لا تكثروا علي، هكذا يقول لهم. وهذا يدل طبعا على كرامة واضحة وجليلة وعظيمة له رحمه الله تعالى. وفي سنة 99 و600 لما جاء التتار في مجيئهم الثاني أخبر السلطان أنهم لن يقع منهم شيء في إيذاء المؤمنين، وإنما همهم المال، وهذا الذي حدث. ويقول حافظ الكبير ابن القيم وهو من أخص تلاميذي ويأتي الحلقة القادمة عنه إن شاء الله تعالى، يقول كان هنالك أشياء في الباطن عزمت على الأخذ بها ولم أنطق بها لأحد، فكان يخبرني بها رحمه الله تعالى، ما نطقت بها أبدا، يقول فكان يخبرني بما عزمت به ولم أنطق بذلك ولم أخبر بذلك أحدا. ويقول حدثني عن أمور كبار وأحداث عظام ستجري في المستقبل، قال رأيت بعضها وأنا أنتظر وقوع الآخر، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر لهما. فدائرة كراماته واسعة والحديث عنها يطول إلى الدرجة الكبيرة. من أسباب نبوغه أيضا التخصص لما نذر نفسه له، يعني ما كان صاحب وظائف، ما كان متزوجا، هكذا رحمه الله أن السنة الزواج، لكن هو لم يقع له أنه تزوج، على أنه عاش 67 سنة ما نعلم أنه تزوج ولا تسرى رحمه الله تعالى، فرغ نفسه لما نذر نفسه له. فما كان لا صاحب زواج ولا أولاد ولا أهل ولا وظائف حكومية يعني ولا راتبا من الدولة ولا أي شيء، فقد كان زاهدا إلى أبعد معاني الزهد. وكان كثيرا ما يقول أنا لست بشيء، أنا ما في شيء، أنا ما لي شيء، ويقول أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. والمكدي هو الفقير السائل الملح الذي يلح كثيرا على الإنسان، يسمى بالمكدي. فيقول أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. فكان يعني زاهدا فقيرا ما عنده شيء من حطام الدنيا، وكان تأتيه الهدايا الطائلة من أصحابه وغيرهم، فما يمسي وعنده شيء منها، بل يفرقها على أصحابه وعلى الفقراء وعلى الناس، ما يبقى له شيء. ربما يأتيه رجل ليس عنده عمامة فيأخذ عمامته ويقطعه نصفين، يعتم بنصفها ويعطي الآخر نصفها إلى هذا الحد. وربما جاد ببعض ثيابه إذا سئلها رحمه الله تعالى وغفر له. إذن يعني هذه العوامل أدت إلى بروز هذه الشخصية العجيبة التي كما قلت لكم ملأت الدنيا وشغلت الناس قديما وحديثا، وكان الناس فيها مختلفين. فأصحابه رحمهم الله تعالى أطروا عليه وأثنوا وبالغوا في ذلك كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وأعداؤه بالغوا في عداوته على أنه يقول، اسمعوا ماذا يقول الحافظ الذهبي في إنصاف، وهذا الرجل الذهبي رحمه الله تعالى سيأتي حديث عنه إن شاء الله تعالى في سلسلة قادمة، لكنه كان إذا قيل الحافظ الذهبي كان نتذكر الإنصاف، كما إذا قيل شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا قيل ابن تيمية نتذكر العلم، وإذا قيل ابن المبارك نتذكر الجهاد، وإذا قيل عز الدين عبد السلام نتذكر الأمر معروف والنهي عن المنكر، وإذا قيل ابن القيم نتذكر الرقائق والانكسار وعلم السلوك، وإذا قيل الشافعي نتذكر الاستنباط والذكاء والفهم، وإذا قيل أحمد نتذكر الصبر على المحن. هذه فائدة سير العلماء رحمهم الله تعالى، فكل له ميزة أولى. فإذا قيل الذهبي نقول هو الإنصاف، فيقول نقول مشهورة ذكرتها لكم، يقول لو حلفت بين الركن والمقام على أني لم أرى مثله ولم يره هو مثل نفسه فحلفت لما حنفت، فكان بحرا لا ساحل له وكنزا لا نظير له. يقول في إنصاف على أني أخالف في مسائل أصلية وفرعية، يقول فالذهبي شافعي لا شك والإمام حنبلي، ويقول على أني أخالف في مسائل أصلية وفرعية، يعني في مسائل من العقائد ومسائل من الفروع، لكنه لو لاطف خصومه لكان كلمة إجماع، يعني أجمع عليه لو لاطفهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان فيه حدة في المناظرة والمخاصمة، وكان ربما أهان خصمه من شدة فهمه للأمور ويرى أن المقابل ما فهمها، ففي المناظرة ربما أهانه واشتد عليه واحتد فيغضب هذا وتنشأ العداوة. والعداوة هذه كانت غالبا بغير إنصاف. مثال، جاء أبو حيان، أبو حيان تعلمون أنه عالم العربية الأكبر بعد سيبويه، وهو من الأئمة الكبار النحويين. لما قابل شيخ الإسلام وتباحث معه أعجب به إلى الغاية، ومدحه بأبيات قيل إن أبا حيان لم يقل أفحل منها ولا أحسن، طيب، في مدح شيخ الإسلام، وأعجب به إعجابا عظيما. جرت مسألة في كتاب سيبويه، قلت لهم شيخ الإسلام ما عنده المداراة، هو يقول حافظ الذهبي يقول هذا الرجل ما كان عنده المداراة للخصوم ولا مداراة لأرباب الدول ولا كان يسلك ذلك المسلك. فجرت مسألة في كتاب سيبوي، فقال يفشر سيبوي، يعني يكذب سيبوي أو يخطئ سيبوي. فتعجب أبو حيان، قال كيف تقول هذا، وكان أبو حيان يعني سيبوي يعني عندهم هو نبي النحو كما يقولون، فعجبوا كيف تقول هذا. قال هنالك 100 خطأ في القرآن في كتاب سيبوي لا تفهمه أنت ولا هو. يعني اسمع هذا كيف، يعني ما يعني فجأه بكلمة أو بجملة ما تحملها أبدا أبو حيان، وهي كلمة صعبة لا شك جدا جدا، وكيف يقول هذا عن سيبويه إمام النحو الأكبر يعني. فعاداه معاداة هائلة صعبة بعد أن أثنى عليه ومدحه مدحا كبيرا جدا. هذا مثال ما قاله الحافظ الذهبي، لو لاطف خصومه لكان كلمة إجماع، فإنهم معترفون بفضله مقرون بندورة خطئه، مقرون بندورة خطئه، ندرة خطئه أن خطأ نادر جدا، ومعترفون بفضله وأنه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له. هذا تقرير الحافظ الذهبي. فهو يعني مثل هذه المواقف جلبت عليه عداء في الماضي وفي الحاضر، وهنالك طبعا إلى اليوم كلام طويل، قلت لكم هو ملأ الدنيا وشغل الناس، كلام طويل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ورميه باتهامات لا أصل لها في الحقيقة، ومنها جملة جاءت بأخطاء تاريخية مثل ابن بطوطة وغيره، قال دخل دمشق وسمع من شيخ الإسلام كلاما في العقيدة ما يقبل أبدا ولا يقول به شيخ الإسلام مستحيل، ويؤدي إلى تجسيم، هو بريء منه رحمه الله تعالى وغفر له، مستحيل، وكان في السجن أيام زيارة ابن بطوطة لدمشق، مع ذلك يعني تهم بهذا وتهم بكلام غير مقبول أيضا. فأدى ذلك كله إلى ماذا؟ مثال، كان هنالك عالم هندي اسمه علاء الدين بخاري، جاء من الهند واستقر في دمشق، فذكر له بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر له عدد من مقالاتي واختياراتي لتفرد بها، حصلت نفرة بسبب هذا الأمر من علاء الدين بخاري، وأدى به عدم إنصافه إلى القول بماذا؟ شيء عجيب، إلى من قال إن شيخ الإسلام أن ابن تيمية وشيخ الإسلام فهو كافر. فجاء ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى وألف كتابا رائعا ذكر فيه من ذكر أن ابن تيمية هو شيخ الإسلام من علماء المسلمين، من كبار علماء المسلمين، بلغوا أكثر من 80 رجلا عالما فحلا كبيرا من علماء المسلمين سموه بشيخ الإسلام، ومن الموافق له ومن المخالف، يعني الحافظ السيوطي، الحافظ السخاوي، الحافظ ابن حجر العسقلاني، الحافظ الذهبي، الحافظ ابن كثير، وأقوال كثيرة الأكثر من 80 رجل نصوا على أنه شيخ الإسلام. وهذا يعني يدل دلالة واضحة على أن العداوة لم تكن عداوة منصفة في أكثرها، بل كانت قائمة على حزازات وقائمة على أمور لا حقيقة لها في واقع الأمر، لا حقيقة لها في واقع الأمر. نحن اليوم إذا طلعنا آثاره لعلمنا أن الزمان لم يجد بكثير من أمثاله رحمه الله تعالى. هذه الشخصية المتوازنة نحن بحاجة إلى حفظ آثارها والتمهل في شأنها، في الحقيقة التمهل في شأنها، يعني إنصافه لخصومه عجيب، مع أن خصومه كانوا غير منصفين معه، يعني سعوا حتى في قتله وكانوا يقولون للسلطان اقتله فإنه ضال إلى هذا الحد. مع ذلك لما تهيأ له للسلطان مصر المملوكي أخرجه من السجن وأراد أن يقتص من أعدائه من العلماء، وقال هؤلاء سعوا في قتلك وسعوا لعزلي، يريد السلطان يضرب عصفورين بحجر لينتقم منهم لأنهم سعوا في عزله ولأنهم تكلموا في ابن تيمية يريد أن يستخرج فتوى من ابن تيمية بقتلهم. فلا قال لما انتبهت إلى هذا عظمتهم وعظمت حالهم وقلت إن قتلتهم لا تجد مثلهم أبدا. لذلك كان قاضي ابن مخلوف قاضي المالكية يقول ما رأينا أشد إنصافا من ابن تيمية، سعينا في قتله وسعى في خلاصنا وسعى في خلاصنا. انظر عندما يتكلم عن الصوفية على سبيل المثال الذين كثر الحديث فيهم طويلا، قال الصوفية الناس فيهم على أقسام، منهم المغالي فيهم ويراهم أعظم المسلمين وهؤلاء أهل مبالغة وغلو، ومنهم من هو يراهم من جميعهم هم من المبتدعة والخارجين عن دين الإسلام، وهذا ذميم، بل القول الصحيح فيه أنهم طائفة من المسلمين مجتهدة اجتهدوا في الوصول إلى الحق، فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. وألحق بهم طوائف كانوا على التحقيق ليسوا منهم. اسمعوا يا إخوة، اسمعوا هذا الإنصاف العجيب. وأنا يعني في الحقيقة كنت قد كلمت الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قبل أن يموت في هذه القضية، لأن كثر الكلام عن الصوفية فأحببت أن أخذ منه القول الذي أعتقده ويراه حقا. قلت له يا شيخ ألا نقول فيهم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم طائفة من المسلمين، يعني فيهم ظالم من نفسه، فيهم مقتصد، فيهم سابق بالخيرات، فيهم خيرهم خير وشريرهم شرير وهكذا. قال ثلاث مرات أو مرتين الشك مني طبعا، قال هذا رأيي هذا رأيي رحمه الله تعالى. وكنت معه في مجلس خاص في ثلاثة أشخاص ليس غير. فهذا القول المنصف تماما من شيخ الإسلام منصف لهم، يقول ألحق بهم طوائف كانوا على التحقيق ليسوا منهم، يريد يقول مثل حلاج ويتبرأ منهم ويتبرأ منه الصوفية، ومثل أهل الحلول والاتحاد. فيعني هذا القول في الصوفية قول منصف جدا في الحقيقة. ويقول لحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى جئت لأبشره بموت عدو من أعدى أعدائه من العلماء والمشايخ، قال فانتهرني انتهارا عظيما. انتهر من؟ ابن القيم، انتهارا عظيما، وأقبل يستغفر للرجل ويترحم عليه. سبحان الله العظيم. ولما مات صدر الدين ابن الوكيل، وكان هو الوحيد الذي يثبت لشيخ الإسلام في المناظرة، وكان شافعيا يثبت لشيخ الإسلام في المناظرة ويستطيع التناظر معه، شيخ الإسلام يقول الصفدي رأيته في سوق الخير، مسجد سوق الخير في دمشق، قال يفسر القرآن فيغمض عينيه ويتزاحم الكلام على فمه تزاحما عجيبا، ويرد أقوال العلماء والمفسرين والصحابة والتابعين في التفسير بنصها يريدها، ويخطئ الأقوال الضعيفة وينصر الأقوال الصحيحة القوية. قال فتملكني منه العجب. والصفدي في الجملة من جملة مناوئيه، مع ذلك انظر ماذا يقول عنه رحمه الله تعالى. يعني كان عندما يتكلم ما يثبت له أحد من شدة اتساع دائرته في العلوم وحفظه للأدلة والآثار والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. صدر دين الوكيل هو كان الذي يثبت له في المناظرة ويستطيع أن يناظره ويقوم معه. فلما مات جلس للعزاء عزى واستغفر له وقال ما آسى على شيء إلا على تراب يأكل لسان صدر الدين بن الوكيل، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن كان منصفا مع الخصوم إلى أكبر درجة، ويقول عن نفسه لطلابه قولا مهما جدا، قال قد ترون مني نوع مخاشنة، قد ترون مني نوع مخاشنة للخصوم. فهو هذا المقام يقول الذي أخاشن فيه مقام فيه صلاح لهم وللمؤمنين، فلا تقيسوا عليه، فهم علماء وعباد وأولياء لله تعالى، ويمدحهم أشد المدح وأحسنه. معنى قلت لكم أن بعضه قد سعى حتى في دمه، وبعضهم سعى في سجنه، وبعضهم كان يناوئه علنا، مع ذلك كان كثيرا إنصاف لهم وكانوا كثيرين مناوئتي له. سبحان الله العظيم. وهذا من العوامل التي أبقت علمه وأبقت عمله على مدار الزمان، إنصافه في صورة جليلة عظيمة رحمه الله تعالى. ومن الأمور التي دلت على عظم مكانته جنازته رحمه الله، فإنه لما توفي في سنة 28 و700 عن 67 سنة، وأخرج جنازته من القلعة، قلعة دمشق، كان في سحر ليلة الاثنين، فكان الحراس على الأبراج قد علموا بذلك أول ما علموا، فصاحوا بذلك، وصاح بذلك حراس القلعة في الأسفل، ثم بعد ذلك علم الناس المجاورون بموته، فأقبل الناس بأعداد هائلة، حزروا على أقل تقدير ب60,000، ولم يرى مثل هذه الجنازة إلا أيام كانت دمشق عاصمة للدولة الأموية، فإن دمشق بعد ذلك يعني ضعفت وتراجعت في منصبها عندما كانت بغداد العاصمة، فكان الجمع يقدر ب60,000 رجل و15,000 امرأة، وهذا عدا عن الناس الذين كانوا في بيوتهم وكذا. وأقبل المناوئ والموافق إليه لينظر إليه في القلعة ويشارك في غسله، وخرجوا بعد ذلك في صورة عظيمة جليلة، وما تخلف من فقهاء إلا ثلاثة خافوا إن خرجوا أن يقتلهم العامة بشدة مناوئتهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا أقبل عليه كل الفقهاء والعلماء والصلحاء وكذا، وحضروا جنازته رحمه الله تعالى. إذن هذا هو شيخ الإسلام، هو عالم كبير وإمام مجدد ولا شك، كان له أكبر الأثر في الوقوف بقوة أمام فرق المبتدعة والضلال ومجاهدة التتار ومجاهدة النصيريين أيضا، هذه يعني في جبل العلويين كان يجاهدهم، وفي سنة 98 و600 خرج مع جيش الشام لقتال، لأنهم كانوا يعاونون الصليبيين والتتار، وكانوا أكبر الأثر في تقعيد قواعد علمية ضابطة سلوكية رائعة، وكان له آثار جليلة لا يمكن أن تمحى على مدار الزمان، فهو من أئمة الإسلام العظام الكبار الذين كان لهم آثار ملموسة منذ وفاته إلى يوم الناس هذا، ولا أظن أنها تمحى محاسنه على مدار الزمان. أسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يعلي درجته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.